يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في البداية يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. نزل في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الكلام عن الروح أيضا، وما جاء في هذا الحديث أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام في الروح كثير جدا لأهل العلم، وذلك لغموضها وخفائها، لأنها مما استأثر الله به، ودلالة الآية على ذلك ظاهرة. والعادة أن الأفهام إذا استرسلت وراء الأوهام أنه يحصل منها مثل هذا، حتى قيل إن الأقوال فيها بلغت 100 قول. لماذا؟ لأنه لا يوجد نص يحسم النزاع. نعم، وإذا لم يوجد نص يحسم النزاع فكل يأتي بما يخيل إليه أنه الحق. نعم، ولذا الإعراض عن هذه الأقوال والإضراب عنها هو الأجدر والأولى. ولولا أنها ذكرت في كتب أهل العلم وإيرادها هنا في هذا الدرس من باب الاستيعاب، ومن باب أن من أهل العلم لا ينتهي، وإن كان لديه من العلم ما عنده. فالمقصود أن مثل هذه الأمور يقف عندها الإنسان، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. السهيلي يقول يدل على مغايرة الروح والنفس قوله تعالى: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، وقوله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فإنه لا يصح جعل أحدهما موضع الآخر، فإنه لا يصح جعل أحدهما موضع الآخر، ولولا التغاير لساغ ذلك، ولولا التغاير لساغ ذلك. وهذا نقله ابن حجر في فتح الباري. في تفسير الشوكاني المسمى فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، وهو تفسير في غاية الجودة، يجمع بين الأمرين ويقف عند النصوص ولا يسترسل مثل ما يسترسل غيره، يقول في هذه الآية، يعني آية الإسراء، نعم، في هذه الآية ما يزجر الخائضين في شأن الروح المتكلفين لبيان ماهيته، أو المتكلفين لبيان ماهيته وإيضاح حقيقته. الآن الروح لخفائها وغموضها، شيخ الإسلام في العقيدة التدمرية ضرب بها مثلا من الأمثال، وأن روح الإنسان التي بين جنبيه لا يدرك حقيقتها ولا ماهيتها، لا يدرك ذلك، والمحتضر بين يدي ذويه وأقاربه ومعارفه هو في هذه اللحظة حي، يتردد نفسه والروح في جسده تخرج لا يراها أحد ولا يعلم بها أحد، ثم ينتقل من حال إلى حال. المسألة في غاية الخفاء، لا يستدل عليها بشيء، لأن الأصل مما لا يدرك، فكيف بما يدل عليهم؟ على كل حال الشوكاني يقول في هذه الآية ما يزجر الخائضين في شأن الروح المتكلفين لبيان ماهيته وإيضاح حقيقته أبلغ زجر ويردعهم أعظم ردع. وقد أطالوا المقال في هذا البحث بما لا يتم له المقام وغالبه بل كله من الفضول الذي لا يأتي بنفع في دين ولا دنيا. وقد حكى بعض المحققين أن أقوال المختلفين في الروح بلغت إلى 18 و100. أقوال المختلفين في الروح بلغت إلى 18 و100. فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استأثر بعلمه ولم يطلع عليه أنبياءه ولا أذن لهم بالسؤال عنه ولا البحث عن حقيقته فضلا عن أممه المقتدين بهم. فيا لله العجب، يقول الشوكاني، فيا لله العجب حيث تبلغ أقوال أهل الفضول إلى هذا الحد الذي لم تبلغه ولا بعضه في غير هذه المسألة مما أذن الله بالكلام فيه ولم يستأثر بعلمه. لماذا بلغت الأقوال في هذه المسألة غير واضح، نعم، ولم تبلغ في المسائل التي أذن الله بالكلام فيها؟ تلك واضحة وربما عليها دلالات ونصف. نعم، تنقطع عند الأدلة. نعم، يعني مهما بلغت لن تبلغ إلى هذه الأقوال لأنها تنتهي عند أدلة ونصوص. هذه لا يدل عليها دليل، ولا أوهام، الأفهام التي تسترسل مع الأوهام لا تنتهي إلى حد. ولذا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن 10 من النصارى اجتمعوا لبحث مسألة فصدروا عن 11 قولا. صدر لماذا؟ ما في دليل يلزم بعضهم بقول بعض. فيا لله العجب حيث تبلغ أقوال أهل الفضول إلى هذا الحد الذي لم تبلغه ولا بعضه في غير هذه المسألة مما أذن الله بالكلام فيه ولم يستأثر بعلمه. ثم ختم سبحانه هذه الآية بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي أن علمكم الذي علمكم الله ليس إلا المقدار القليل بالنسبة إلى علم الخالق سبحانه. وإن أوتي حظا من العلم وافرا بل علم الأنبياء عليهم السلام ليس هو بالنسبة إلى علم الله سبحانه إلا كما يأخذ الطائر في منقاره من البحر، كما في حديث موسى والخضر وقد تقدم بيانه. وتقدمت الإشارة أن مجموع ما عند البشر أو ما عند المخلوقين من العلم بالنسبة لعلم الله جل وعلا لو اجتمع علمهم وتكامل علم بعضهم ببعض ما خرجوا عن دائرة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن بالنسبة لعلم المخلوق، نعم، المنزل في الكتب وما جاء على ألسنة الرسل مما تلقاه عنه أتباعهم، نعم، هو كثير بالنسبة لعلم المخلوقين بعضهم مع بعض، نعم. ولذلك تجد في تراجم أهل العلم، نعم، من يقال فيه إنه من بحور العلم. كيف من بحور العلم وعلم موسى والخضر لا يكون بجانب علم الله جل وعلا إلا كما أخذ الطائر بمنقاره من البحر؟ هذا نسبي. نعم، نسبي بالنسبة لعلم البشر، بالنسبة لعلم الله جل وعلا ما أوتيتم من علم إلا قليلا. وأولئك البحور بالنسبة لعلم غيرهم، بالنسبة لعلم غيرهم. ولذلك تجد من يحفظ 700,000 حديث، هل نقول أن هذا علم قليل بالنسبة لعلم غيره من الكثير؟ ويصح أن يوصف مثل شيخ الإسلام رحمه الله بأنه من بحور العلم، ومثله في أئمة الإسلام كثير. الروح، على أن الجواب جاء بالآية التي تقطع الطريق عن الاسترسال في ماهيتها وكيفيتها وجميع الأقوال التي زادت على المئة ألف فيها كتب، بعضها ما يبلغ مجلد وبعضها ما دون ذلك، ومنها رسائل متوسطة وصغيرة، فيه رسائل كثيرة. ومما ألف في هذا الباب كتاب الروح للإمام المحقق شمس الدين ابن القيم، نعم أسماه كتاب الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة والآثار، يعني من في المسائل التي لها أدلة، لا في ماهية الروح وحقيقتها التي حجبت عن الخلق. نعم الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة والآثار وأقوال العلماء الأخيار، رتب الكتاب على 21 مسألة، وهذه المسائل يكثر السؤال فيها، ولذلك أنا أذكر هذه المسائل 21 من أجل أن من كان لديه إشكال، لأنها جاءت المسائل على صفة أسئلة ويرد على الأبواب، يعني يرد على الأسئلة بناء على هذا التبويب، بناء على هذه المسائل بالدليل من الكتاب والسنة والآثار وأقوال الأئمة. يقول رحمه الله تعالى: المسألة الأولى، هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟ المسألة الثانية، هل تتلاقى أرواح الموتى وتتزاور وتتذاكر أم لا؟ المسألة الثالثة، هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم لا؟ يعني كثيرا ما يرى الإنسان أباه في النوم ويحدثه ويخاطبه ويطلب منه أشياء، مثلا أباه الميت، الميت نعم، في النوم يطلب منه أشياء أو يذكر شيئا أو يظهر بمظهر يدل على حاجته إلى شيء معين، فيعبر بحاجة الأب إلى كذا أو كذا، فهل هذا من التقاء روح الحي مع روح الميت؟ يقول رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم لا؟ المسألة الرابعة، هل تموت الروح أم الموت للبدن وحده؟ المسألة الخامسة، الأرواح بعد مفارقة الأبدان، الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت بأي شيء يتميز بعضها عن بعض حتى تتعارف وتتلاقى، وهل تشكل إذا تجردت بشكل بدنها؟ لأن إذا كانت شيء معنوي وتتعارف الأرواح، كيف تتعارف؟ على أي أساس تتعارف؟ نعم، وهل هذه المسألة، المسألة الخامسة، الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت بأي شيء يتميز بعضها من بعض حتى تتعارف وتتلاقى، وهل تتشكل إذا تجردت بشكل بدنها الذي كانت فيه وتلبس صورته، أم كيف يكون حالها؟ يعني كيف تتعارف فيما تشكلت؟ لكن هل هذه المسألة مما يدخل في ما حجب عنا؟ ابن القيم رحمه الله بحث هذه المسألة في 5 صفحات من كتابه بكلام فيه من الآثار ما يدل عليه. المسألة السادسة، هل تعاد الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال أم لا؟ المسألة السابعة، قول السائل: ما جوابنا الملاحدة، يعني عن إشكال الملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر وسعته وضيقه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وكون الميت لا يجلس ولا يقعد فيجلسانه فيقعدانه الملاحدة والزنادقة الذين لا يتدينوا بالنصوص، يقولون أبدا لا يحصل شيء من ذلك لأنه مات. نعم، فحكمه حكم الجماد. ما جوابنا عن ذلك؟ الجواب في المسألة السابعة عند ابن القيم، وأجاب فيها في 18 صفحة. نعم، والمسألة الثامنة: ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليحذر ويتقى؟ والجواب عنه يعني لم يذكر صراحة، جاء التصريح به في السنة والتعوذ بالله من عذاب القبر، لكن في القرآن ما جاء إلا المه. نعم، النار يعرضون عليها غدونا. نعم، مثل هذا النص. المسألة التاسعة: ما الأسباب التي تعذب بها أصحاب القبور؟ وهذا مهم لتجتنب. المسألة العاشرة: ما الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ المسألة الحادية عشرة: هل عذاب القبر عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار، أو يختص بالمسلم والمنافق؟ نعم، فأما المؤمن، فأما إيش؟ المنافق أو المرتاب بعد أن يجيب المسلم عن الأجوبة. لا أدري. نعم، فيقول لا أدري. نعم، لكن في هل في تعرض للكافر، أم أن السؤال خاص لمن ينتسب إلى هذه الأمة بحق أو بغير حق، بصدق أو بكذب، من مسلم أو منافق؟ المسألة الثانية عشرة: سؤال منكر ونكير، هل هو مختص بهذه الأمة أو يكون لها ولغيرها؟ المسألة الثالثة عشرة: هل الأطفال يمتحنون في قبورهم؟ المسألة الرابعة عشرة: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ كل هذه أسئلة تدور على ألسنة الناس، وجوابها عند ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا هو السبب في سرد هذه المسائل. المسألة الخامسة عشرة: أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة؟ هل هي في السماء أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة أو النار؟ أو هل هي في الجنة والنار أم لا؟ يعني أرواح المؤمنين هل هي في الجنة أم لا؟ أرواح الكفار هل هي في النار أم لا؟ وهل تودع في أجساد غير أجسادها التي كانت فيها فتنعم وتعذب فيها، أم تكون مجردة؟ المسألة السادسة عشرة: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أم لا؟ هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أم لا؟ المسألة السابعة عشرة: هل الروح قديمة أو محدثة مخلوقة؟ المسألة الثامنة عشرة: هل تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخر عنها؟ المسألة التاسعة عشرة: ما حقيقة النفس؟ هل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد؟ أو جوهر مجرد النفس. نعم، ما حقيقة النفس؟ على اعتبار النفس هي الروح عنده ولا غيرها يا شيخ؟ لا، بيجي سؤال إن كان يقصد النفس الذي بعد المسألة العشرون: هل النفس والروح شيء واحد؟ يقول: ما حقيقة النفس؟ هل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد؟ المسألة العشرون: هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان متغايران؟ المسألة الحادية والعشرون: هل النفس واحدة أو ثلاث؟ يعني هل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة لا هذه الصفات، أم هي ثلاث أنفس، أو هناك هما نفساني؟ نعم، أمارة ومطمئنة، لأن بعضهم يقول هما نفسان، أمارة ومطمئنة، واللوامة وصف للأمارة ووصف للمطمئنة. نعم. فاللوامة تلوم النفس الأمارة، لماذا تفعل أو تأمر بالسوء، وكذلك تلوم النفس المطمئنة لماذا لا تزداد من عمل الخير. المسألة 21، هل النفس واحدة أو ثلاث؟ ممن صنف في الروح، نعم، لكن على هذا أحسن الله إليك، الذين قالوا بأن الإمام ابن القيم رحمه الله إنما صنف هذا الكتاب في أول حياته، وبعضهم قال لا يصح نسبة الكتاب إلى الإمام، هل من أجل هذه الإشكالية، مع أن المسائل في جملتها التي ذكرتموها يعني مسائل وجيهة ومقبولة؟ نعم، ابن القيم ما تكلم في الممنوع المحجوب عنه، إنما تكلم فيما يمكن معرفته. طيب. واستدل على ذلك بدلائل الكتاب والسنة وقوال السلف من الآثار، إلا أنه قد يرد في أثناء كلامه نعم تعرض لشيء من الفضول الذي لا يحتاجه المسلم. هذا اللي دعا هؤلاء إلى إنكار. نعم، فيه بعض الأشياء التي لا يحتاجها طالب العلم. ممن صنف في الروح، وهذا من أصغر المصنفات، جلال الدين محمد بن سعد الدين الصديقي الدواني، المتوفى 198، رسالة مختصرة في 10 صفحات بعنوان حقيقة الإنسان والروح الجوال في العالم في العوالم، والروح الجوال في العوالم. قال في مقدمتها: اعلم أن الإنسان مركب من 3 أشياء. اعلم أن الإنسان مركب من 3 أشياء: من جسم كثيف، وجسم لطيف، وروح. من جسم كثيف، وجسم لطيف، وروح. وإن شئت زيادة إيضاح فاعلم أن جسمك الكثيف هو الجسم الراقد في الفراش. يقول: وإن شئت زيادة إيضاح فاعلم أن جسمك الكثيف هو الجسم الراقد في الفراش حالة النوم، وجسمك اللطيف هو الجسم الذي يسير في النوم، يتنقل في الحلم يعني. نعم، في الأحلام والرؤى. والروح هو الرابطة بين الجسم الكثيف والجسم اللطيف، وهو الاستعداد المودع فيه المسمى بالروح، ويحصل الموت بافتراق الجسمين إلى يوم القيامة. يحصل الموت بافتراق الجسمين إلى يوم القيامة. ثم أعلم، يقول الدواني، ثم أعلم أن الفناء للجسم الكثيف دون الجسم اللطيف والروح، إلى آخر ما قال في رسالته على طريقة مزج فيها فلسفة. نعم، الفلسفة بالتصوف، يعني على طريقة الغزالي في تقرير مثل هذه المسائل، على طريقة الغزالي في تقرير مثل هذه المسائل. واسترسل الدواني في شرح ما أمسك عنه العلماء تبعا لقول الله جل وعلا: قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. في الحديث: وقال بعضهم: لا تسألوه، لا تسألوه، لا يجيء بشيء، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. يجيء مرفوع على الاستئناف. يقول القسطلاني: وهو الذي في الفرع فقط بالرفع، وبجزمه على جواب النهي. هذا عند القسطلاني. قال ابن حجر: وهو الذي في روايتنا، يعني الجزم، وهو الذي في روايتنا، والمعنى لا تسألوه، لا ناهية، لا تسألوه، لا يجئ بمكروه، أيضا ناهية، فهو مجزوم. وجاء بنصبه على معنى لا تسألوه خشية أن يجيء فيه بشيء ولا زائدة، وهو ماشي على مذهب الكوفيين. فقال بعضهم لبعض: لنسألنه، قال بعضهم لبعض لنسألنه، جواب قسم محذوف تقديره والله لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، الذي في الشروح يا أبا القاسم، فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ايش عندك؟ يا أبا القاسم. نعم، يقول الكرماني: حذفت الهمزة من الأب تخفيفا، يا أبا القاسم. ما الروح؟ قال القسطلاني: سؤالهم بقولهم ما الروح مشكل، إذ لا يعلم مرادهم، لأن الروح جاء في التنزيل على معان منها القرآن وجبريل أو ملك غيره، لكن الأكثرون على أنهم سألوه عن حقيقة الروح الذي في الحيوان. وروي أن اليهود قالوا لقريش: إن فسر الروح فليس بنبي. نعم، ولذا قال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء بشيء تكرهونه إن لم يفسره، لأنه يدل على نبوته، وهم يكرهونها. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألوه. أحسن الله إليكم. لعلنا نستكمل بإذن الله عند هذا الموقف، نستكمل ما تبقى في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.